انتهينا من النوع الذي يتكلم على الصحابة رضي الله عنهم من الكتاب، من هذا الكتاب، وسندخل في النوع الذي بعده وهو معرفة التابعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: النوع الموفي 40، معرفة التابعين. قال الخطيب البغدادي: التابعي من صحب الصحابي. وفي كلام الحاكم ما يقتضي إطلاق التابع على من لقي الصحابي وروى عنه وإن لم يصحبه. نحن مر معنا في تعريف الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك وإن تخللته ردة. والصابحي والتابعي هو من صحب الصحابي أو من لقي الصحابي وأخذ عنه حال كونه مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حال كونه مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان. يعني هذا، وهل هذا شرط كما هو في شرط الصحبة؟ يعني الموت على الإيمان؟ نعم، لا يكون، لا يرتد. فالشاهد أن التابعي هو من صحب هذا الصحابي ولقي هذا الصحابي وسمع منه وحدث عنه وفي حال كونه مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي كلام الحاكم ما يقتضي إطلاق التابع على من لقي الصحابي وروى عنه وإن لم يصحبه. قلت: ولم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابي كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه عليه السلام، والفرق عظمة شرف رؤيته عليه السلام. انظروا إلى هذا. تسمعون يا إخوة؟ تسمعون يا إخوة؟ طيب، أغلقوا المايكات. أغلقوا يا إخوان. فيقول: لم يكتفوا بمجرد رؤية الصحابي كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه عليه السلام، الفرق عظمة شرف رؤيته عليه السلام. قال: وقد قسم الحاكم طبقات التابعين إلى 15 طبقة، إلى 15 طبقة، فذكر أن أعلاهم من روى عن 10، يعني 10 المبشرين بالجنة الذين مر ذكرهم قبل قليل. قال: وذكر منهم سعيد بن المسيب، وهذا قالوا درس، هذا سيد التابعين وخير التابعين، سعيد بن المسيب رضي الله عنه، وهو العالم الفقيه الذي كان يفتي في حضرة الصحابة رضي الله عنهم، سعيد بن المسيب بن حزم ابن الصحابي المسيب أو المسيب، وزوجه بنت أبي هريرة رضي الله عنه. وله من الفضائل العظيمة ما يعرف في ترجمته من كتب السير، منها سير أعلام النبلاء، وقيس بن أبي حازم، وهكذا قيس بن أبي حازم رحمه الله وهو مخضرم، وقيس هذا روى عن العشرة كما سيأتي إلا عبد الرحمن بن عوف، وهو عالم ثقة عابد، وتكلم فيه يحيى بن سعيد القطان لأن أنكر عليه بعض الأحاديث، ودافع عنه الحفاظ، دافع عنه الذهبي وغيره، وقال حديثه متفق على إخراجه في كتب في دواوين الإسلام قيس بن أبي حازم. وأما ما أنكر عليه من الأحاديث مثل حديث كلاب الحوأب، فإن هذا الحديث يعني وبعض الأحاديث غيرها أنكرت عليه، دافع عليه الحفاظ وبينوا أن قيس بن أبي حازم لا يلحقه عيب في ذلك أبدا، فهو عالم وعابد ومخضرم، ولقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنهم، روى عن العشرة المبشرين، وقيس بن عباد وهكذا مخضرم، وأبا عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل كذلك كان عابدا صواما قواما، كان يصلي الليل حتى يغشى عليه، يصلي الليل حتى يغشى عليه. وهكذا أبا وائل وهو شقيق بن سلمة حفظ القرآن في شهرين، قال الذهبي وهذا غاية في الذكاء، غاية في الذكاء، وهو مخضرم. وهكذا أبا رجاء العطاردي عالم ومخضرم وعابد، كان يصلي الناس يصلي بالناس إماما في رمضان فيختم في كل عشرة أيام. وأبا شاشان حضين بن المنذر وغيرهم، ذكر هؤلاء في الطبقة الأولى وهم المخضرمون. وعليه فهذا الكلام وعليه في هذا الكلام دخل كثير، فقد قيل إنه لم يروي عن العشرة من التابعين سوى قيس بن أبي حازم، يقول أعلاه من روى عن العشرة يعني مبشرين بالجنة، قال ويتعقبه وعليه في هذا الكلام دخل كثير، فقد قيل إنه لم يروي عن العشرة من التابعين سوى قيس بن أبي حازم، قاله ابن خراش. وقال أبو بكر بن أبي داود لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف والله أعلم. قال وأما سعيد بن المسيب فلم يدرك الصديق قولا واحدا، لم يدرك الصديق قولا واحدا، ولأنه ولد في خلافة عمر لسنتين مضتا أو بقيتا، يعني الخلاف في هذا في سعيد بن المسيب هل لسنتين مضتا أو بقيتا من خلافة عمر، وجه الخلاف، لكن الأقرب من هذه الكلمتين مضتا، ولهذا اختلف في سماعه من عمر، اختلف في سماعه من عمر، قال حاكم أدرك عمر فمن بعده من العشرة، يعني سمع من عمر رضي الله عنه نعيه نعم لعثمان بن مقرن أو كذا، سمعه في الخطبة، يعني روايته عن عمر لثلاثة أحاديث أو أربعة أحاديث أثبتوها أنه سمعه، وباقي ذلك فهو مرسل عنه، وهو مرسل عنه، بعضهم أثبت سماعه مطلقا ولكن هذا غير صحيح لأنه كان صغيرا. وقيل إنه يقول ولهذا اختلف في السماع من عمر، قال الحاكم أدرك عمر فمن بعده من العشرة، والإدراك لا يدل على السماع إنما إدراك. وقيل إنه لم يسمع من أحد من العشرة سوى سعد بن أبي وقاص، وكان آخرهم وفاة والله أعلم. قال المعلقون الكلام كله في شأن سعيد ابن المسيب هل أدرك عمر أو لا، ففاعل أدرك عمر وفاعل لم يسمع من أحد من عشرة إلى آخره يعود على سعيد المسيب، واسم كان آخرهم وفاة يعود على سعد بن أبي وقاص، نعم وكان آخرهم وفاة على سعد بن أبي وقاص، يعني من العشرة آخرهم وفاة من العشرة ليس آخر الصحابة وفاة كما مر معنا. قال الحاكم وبين هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة أخو أنس، وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف، وأبي إدريس الخولاني، يعني المخضرمون هو الذين يعني كانوا آمنوا أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم آمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعيدا عنه، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يراه ويشرف ويرتفع إلى مرتبة الصحبة لقيه ميتا. أبو سلمة بن عبد الرحمن رآه وهو قد مسجن ميت صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جاء وهذا الصنابحي جاء وقيل قد مات له 4 أيام أو 5 أيام. وكذلك هؤلاء الذين مر ذكرهم أبو عثمان النهدي كذا جاءوا إلى المدينة وقد مات صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن هؤلاء المخضرمون هم من كبار التابعين، وقد ألفوا فيهم سبط بن العجمي ألف فيهم مؤلف، وقد أفردتهم من التقريب، فجملة كانوا جملة بلغوا 60 أو 65 تقريبا. الشاهد أن هؤلاء المخضرمون هم زر بن حبيش، يعني من كبار التابعين، روايتهم عن كبار الصحابة رضي الله عنهم. قال والآن هؤلاء أبناء الصحابة، في بعض أبناء الصحابة ولدوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، من أبناء الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة، أسعد بن سهل بن حنيف وأبي إدريس الخولاني. قلت أما عبد الله بن أبي طلحة فلما ولد ذهب به أخوه لأمه أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وبرك عليه وسماه عبد الله. ومثل هذا ينبغي أن يعد من صغار الصحابة. قال لذا أودعه الحافظ بن حجر في القسم الثاني من الإصابة. وانظر البداية والنهاية المؤلف، إذن هو يعتبر من صغار الصحابة. قال لمجرد الرؤيا، وهؤلاء صغار الصحابة عامة روايتهم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول العراقي وكما يقول حافظ بن حجر رحمه الله، فعامة رواية هؤلاء صغار الصحابة عن الصحابة، فهل مراسيلهم تعتبر من أصح المراسيل إلا ما نصوا عليها بأنها ضعيفة، فهذا أمر آخر أو أخذت عن غير الصحابة. قال ولقد عدوا فيهم محمد بن أبي بكر الصديق، وقد ولد في والنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى حجة الوداع. قال وإنما ولد عند الشجرة وقت الإحرام بحجة الوداع، يعني في ذو الحليفة، فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وسلم إلا نحو من 100 يوم، ولم يذكر أنه أحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأى. فعبد الله بن أبي طلحة أولى أن يعد في صغار الصحابة من محمد بن أبي بكر والله أعلم. يعني عدوا محمد بن أبي بكر الذي هذا حاله، فمن باب أولى يعد عبد الله بن أبي طلحة من الصحابة. قال وقد ذكر الحاكم النعمان وسويدا ابني مقرن، هذا نعم سمع سعيد بن مسيب نعي النعمان بن مقرن أعلى المنبر وأخبر بذلك. ورواية سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم، وهو في حديث أن حسان بن ثابت كان ينشر الشعر، أو كذلك في البخاري أو في مسلم إذا ما لا أذكر الآن، كان ينشد الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلاحظ عليه عمر فقال لقد كنت أنشده وفيه من هو خير منك من طريق سعيد بن مسيب عن يحكي هذه الحادثة. قال وقد ذكر الحاكم النعمان وسويدا ابناء مقرن في التابعين وهما صحابيان، يعني هذا من الغلط. وأما المخضرمون وهم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروا، هؤلاء المخضرمون هم كبار التابعين. قال والخضرمة القطع، فكأنهم قطعوا عن نظرائهم من الصحابة، يعني بعضهم كان سنه كسن النبي صلى الله عليه وسلم، ولد عام الفيل من المخضرمين وما لقي النبي صلى الله عليه وسلم. قال والخضرمة القطع، فكأنما قطعوا عن نظرائهم من الصحابة. وقد عد مسلم نحو من 20 نفسا، منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة وعمر بن ميمون الأودي اليماني وأبو عثمان النهدي وأبو الحلال العتكي وعبد خير بن يزيد الخيواني وربيعة بن زرارة. وقال ابن الصلاح وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني، وهو الذي ألقي في النار وخرج منها ولم تضره، فقال عمر الحمد لله الذي أراني في هذه الأمة ما فعل به كما فعل بإبراهيم عليه السلام. وأبو مسلم الخولاني وعبد الله بن ثوب، أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب هو نفسه اسمه. قلت عبد الله بن عكيم الذي قال جاءنا كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه يعني الكلام على جلود الميتة. يقول والأحنث بن قيس قال وقد سرد العراقي في شرح مقدمة ابن الصلاح تكملة ما ذكره مسلم، وزاد عليه مما لم يذكره مسلم ولا ابن الصلاح نحو 20 شخصا. وللحافظ برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم محمد بن خليل صبط بن العجمي المتوفى سنة 41 و800 رسالة سماها تذكرة الطالب المعلم بمن قال إنه مخضرم، بمن يقال إنه مخضرم، وهي عندي. قال وقد اختلفوا في أفضل التابعين من هو. هؤلاء التابعون الكذب فيهم قليل، ومن كان منهم فيه جهالة حال فقد يغتفر إذا روى عنه أكثر من ثقة عند كثير من أهل العلم، تغتفر هذه الجهالة، لأن الزمن زمن خير، لحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الأصل أن يكون ثقة، الأصل أن ينص على توثيق الراوي، لكن هؤلاء في هذا الوقت يعني وقت خير، وجاء تعديلهم جملة، وإذا روى عنه ثقات لا سيما من كان يروي عن ثقة لا يروي إلا عن ثقة، فهؤلاء إن شاء الله يدخلون في الجملة ويحتج بحديثهم، إلا أحاديث أنكرت. يعني بعض الأحاديث أنكرها بعض الحفاظ على بعض هؤلاء، فالتي أنكرت ولم يخالفوا فيها كما أنكر على قيس بن أبي حازم بعض الأحاديث، ولكن دافعوا عنه الحفاظ وهو مخضرم وربوا عن العشرة، فمثل هؤلاء ثقات ما يرد من حديثهم إلا ما أنكر والله أعلم. ولذلك الإمام ابن كثير قال يصطفى بمثل هؤلاء الذين ما جاء التنصيص على تعديلهم وجهل حالهم، فقال هؤلاء يصطفى بهم رحمه الله. قال فالمشهور يعني اختلفوا، هذه مسألة الأفضلية، من أفضل التابعين. قال وقد اختلفوا في أفضل التابعين من هو. فالمشهور أنه سعيد بن المسيب أو المسيب، قاله أحمد بن حنبل وغيره، وقال أهل البصرة الحسن لأنه بصري وهو عالمهم، وقال أهل الكوفة علقمة والأسود، علقمة الأسود والأسود بن يزيد، يعني علقمة يكون عمه. قال وضمهما أحمد إلى ابن المسيب كما في المصدر السابق. وقال بعضهم أويس القرني، ويشهد له حديث خير التابعين أويس رواه مسلم. وقال بعض أهل مكة عطاء بن أبي رباح، ولكن الأقرب من هذه الأقوال والله أعلم أن الأعلم والأفضل يعني سعيد بن المسيب في من ذكر من هؤلاء. وأما أويس القرني قالوا من حيث العبادة فإنه لا يعرف له أنه كان عالما يعلم الناس، فسعيد بن المسيب لا شك أنه يعني جمع بين العلم والعبادة والفضل والورع والتقى ولا وشهادة العلماء له بذلك. قال: وسيدات النساء من التابعين حفصة بنت سيرين، وعمرة بنت عبد الرحمن، وأم الدرداء الصغرى رضي الله عنهم أجمعين. قال: أم الدرداء اسمها هجيمة أو جهيمة لا الكبرى، فتلك صحابية واسمها خيرة، لا التي تقول زوجة أبي الدرداء كذا. قال: كذا قال السخاوي، كانت تقول حدثني سيدي، وهي عالمة، وأفرد لها من كبار الصحابيات الذهبي في طبقة في تذكرة الحفاظ، من طبقات الحفاظ الكبرى، يعني أنها من الحافظات الراويات لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن سادات التابعين الفقهاء السبعة بالحجاز، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. والسابع سالم بن عبد الله بن عمر، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعلى الراجح قول اسمه كنيته أبو بكر. إذا قيل: من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقل: هم عبيد الله، عروة جابر، أبو بكر، نعم، فقل: هم عبيد الله، من يذكرني البيت؟ فقل: هم عبيد الله، عروة جابر، سعيد أبو بكر سليمان خارجة، هكذا، سعيد أبو بكر سليمان خارجة، هؤلاء هم الفقهاء السبعة. قال: وأثبت الشيخ أحمد الشاكر في طمئيل، وقد عد علي بن مديني في التابعين كذا، ثم علم. قال: وأدخل بعضهم في التابعين من ليس منهم، كما أخرج آخرون منهم من هو معدود فيهم، وكذلك ذكروا في الصحابة من ليس صحابيا، كما عدوا جماعة من الصحابة فيما ظنوا تابعيا، وذلك بحسب مبلغهم من العلم، والله الموفق للصواب. ومعرفة التابعين مهمة حتى تعرف السقط من الإسناد من عدمه، يقول هذا تعرف أنه أدرك الصحابي أو لم يدرك الصحابي، فهذا العلم من المهمات، معرفته يعرف بالتاريخ وبالتنصيص وبالرواية، بالتاريخ وبالتنصيص وبالرواية يعرف أنه تابعي. والله أعلم بالصواب وأحكم، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من عنده سؤال يرفع يده. الذي عنده شيء يتكلم.